اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون يا ربنا. أبطل يا ربنا ما في بطنها، أبطل يا ربنا ما في بطنها آلمها وأوجعها، أبطل يا ربنا ما في بطنها آلمها وأوجعها، أبطل يا ربنا ما في البطن قويا عظيما شديدا، وله ما سكن في الليل والنهار. الآن خفف الله عنكم. أبطل يا ربنا ما في بطنها من عقد، أبطل يا ربنا ما في بطنها من ماكول ومشروب، أبطل يا ربنا ما في بطنها من حسد وعيون وعقد. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك والله يقيك. الآن خفف الله عنكم، خفف عنها آلامها وأزلها يا ربنا، وأبطل يا ربنا أسبابها وأصولها، سحرا وحسدا وعينا ونفسا ومسا وعقدا. بسم الله أرقيك من آلام وأوجاع، بسم الله أرقيك من آلام وأسقام، بسم الله أرقيك مما في بطنك على آلام وأوجاع وصرع وصداع. بسم الله أرقيك والله يقيك، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا كل شر وكل ضر وكل ألم ووجع. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحفاد والعيون والآلام والأوجاع والعقد. أبطلها يا واحد يا صمد. بسم الله أرقي بطنك مما فيه آلمك، بسم الله أرقيك مما في بطنك أحزانك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون وأسحار وعقد، وعقد خبيثة سامة مؤرقة ومقلقة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وعقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا خفف عنها آلاما في بطنها تصرعها وتصدعها وتدوخها خفف عنها آلاما في بطنها تؤثر عليها خفف عنها آلاما في بطنها بسبب السحر العظيم والعين والحسد والعقد أهللها يا واحد يا صمد الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا خفف عن أمتك يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا على ضيمها وعلى ألمها وعلى وجعها وعلى شكواها أبطلها يا ربنا أسحارا ماكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة وأحقادا دفينة وعيونا حارة أبطلها يا ربنا بسم الله أرقيك من هذه الآلام من أصولها وأساسها اللهم يا ربنا افقع يا ربنا هذه العقد اللهم اصهرها يا ربنا اللهم أذبها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا قيئا وغائطا اللهم أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أبطلها وفكها يا ربنا وانزعها اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا اللهم أبطلها على آلامها وأوجاعها وعلى ضرها وعلى شر فيها يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. اقل يا ربنا ما هو قديم، اقل يا ربنا ما هو عظيم، اقل يا ربنا ما هو قديم، اقل يا ربنا ما هو عظيم، اقل يا ربنا ما هو مربوط، اقل يا ربنا ما هو معقود، اقل يا ربنا ما من العقارب، اقل يا ربنا ما من العقارب، أطر يا ربنا ما من الجيران. اللهم أطره يا ربنا من الأقارب والجيران. اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا من إنس وجان، أطره يا ربنا من إنس وجان، أطره يا ربنا بحوله، أطره يا ربنا على ألمها، أطره يا ربنا على تعاستها، أطره يا ربنا على شقائها، أطره يا ربنا على ضيق صدرها، أطره يا ربنا على صرعها، أطره يا ربنا على صرعها، أطره يا ربنا على صرعها، أطره يا ربنا على سوء عظيم وشر مستطير عليها وفيها ومعها. اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اللهم فكه يا ربنا مربوطا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اصهره يا ربنا صهرا، اللهم ازله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا ماكولا ومشروبا، اللهم اطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا ومنثورا، اللهم اطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم اطله يا ربنا اثر عين عين عين عين عين، اللهم اطره يا ربنا اثر عينك، اللهم اطره يا ربنا اثر عينك، اللهم اطره يا ربنا بحولك اثر عين فيها وعليها يا ربنا، فيها وفي آلها وذويها، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم فكه يا ربنا فكا واصهره يا ربنا صهرا، اللهم اطر يا ربنا اثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم انزع يا ربنا بلاءه، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أزل يا ربنا ألمها، اللهم أزل يا ربنا ألمها، بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. خفف عن أمتك يا ربنا آلامها وأوجاعها وأسقامها، اخرجها يا ربنا منها، اخرج يا ربنا الآلام والأسقام والأمراض، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا أسبابها، اخرج يا ربنا أصولها، اخرج يا ربنا جذورها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا أصولها وجذورها، اخرجها يا ربنا إسحارا وأحسادا وعيونا، اخرجها يا ربنا مسوسا وأنفسا وعقادا، اللهم أخرجها يا ربنا على ألمها وعلى وجعها وعلى ضرها، اللهم أخرجها يا ربنا. ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، فأخرجني مخرج صدقة، اللهم أخرج يا ربنا ما سبب ألما ووجعا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل، اللهم أطله يا ربنا سحرا، اللهم أطله يا ربنا حسدا، اللهم أطله يا ربنا عينا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا عقدا، اللهم أطله يا ربنا قديما، اللهم أطله يا ربنا عظيما، اللهم اطره يا ربنا يتجدد، اللهم اطره يا ربنا يتشدد، اللهم اطره يا ربنا يتعدد، اللهم اطره يا ربنا يتمدد، اللهم اطره يا ربنا يتكرر ويتقرر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا تجمد في بطنها وتحجر، اللهم اطره يا ربنا تيبس، اللهم اقطعه يا ربنا حبلا، اللهم اقطعه يا ربنا خيطا، اللهم اطره يا ربنا في بطنها يتنقل، ماله، اللهم أطره يا ربنا تحت ضلوعها، اللهم أطره يا ربنا مربوطا بفقراتها ومفاصلها وضلوعها، اللهم أطره يا ربنا، اللهم اقطعه يا ربنا مربوطا بسرة بطنها، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم أطر يا ربنا أثره، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم أطر يا ربنا أثره، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا عقاده، اللهم اطر يا ربنا ما آلمها، اللهم اطر يا ربنا ما احزنها واكربها وصرعها، اللهم اطر يا ربنا ما على الوسوسه، اللهم اطر يا ربنا ما على وسوسه، اللهم اطر يا ربنا ما على ضيق، اللهم اطر يا ربنا ما على الهم والغم والكرب الشديد، اللهم اطر ما على الشقاء والتعافه، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطره يا ربنا حسدا شديدا، اللهم اطره يا ربنا حقدا دفينا، اللهم اطره يا ربنا سما زعافا، اللهم اطره يا ربنا اثار العيون والعقد، اللهم اطرها يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا، اللهم حرك يا ربنا ساكنا، واظهر يا ربنا مجمدا، وفك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وارخي يا ربنا مشدودا، ارخي يا ربنا مشدودا، ارخي يا ربنا مشدودا، انزع يا ربنا مثبتا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، اللهم اقلع يا ربنا مسمارا ومغروزا ومغروسا، واقطع يا ربنا متصلا بسحر وحسد وعين ونظرة وفي عقدة، اللهم اطره يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله عنكم، خفف عنها يا ربنا آلامها وأوجاعها، وأطر يا ربنا، وأطر يا ربنا ما آلمها وأوجعها وضرها وصرعها، اللهم أطره يا ربنا سحرا، اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا وحقدا، اللهم أطره يا ربنا عقدا، اللهم أخرجه يا ربنا مسا ونفسا، له 20 عاما، له 15 عاما، له 10 سنين، اللهم أطره يا ربنا قديما ويتجدد، اللهم أطره يا ربنا عظيما، عظيما وفي جسدها يتمدد، اللهم أطره يا ربنا في جسدها وفي البيت لها، اللهم أطره يا ربنا في جسدها وفي البيت لها وفي ذويها وأهلها، اللهم أبطله على ألمها ووجعها، اللهم اطره على ضرها وسقمها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على شكواها وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، الآن خفف الله عنكم، خفف عنها يا ربنا آلامها وأوجاعها، اللهم خفف عنها يا ربنا ضرها، ضرها وما جعلها تشتكي وتبكي وتصرع، اللهم أبطلها يا ربنا مقرها ومنبعها في بطنها، مقرها ومنبعها في بطنها وفي أخلافها، في بطنها، في بطنها تتنقل تحت تحت تحت ضلوع صدرها، مربوطة مربوطة بمعدتها، مربوطة بمعدتها وبنكرياسها وكبدها وطحالها ومرارتها وقولونها وفي مسالكها وفي رحمها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا منها نزعا، اللهم أبطلها يا ربنا على ألمها، اللهم أبطلها يا ربنا على وجعها، اللهم أبطلها يا ربنا على صرعها، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم انزع يا ربنا ضرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم أطلها يا ربنا من الدماغ، اللهم أطلها يا ربنا من تحت لوح الكتف، اللهم أطلها يا ربنا من بين كتفيها، اللهم أطلها يا ربنا من نهديها وبين نهديها، اللهم أطلها من رأس معدتها يا ربنا يا ربنا، ومن مريئها ونحرها، من مريئها ونحرها لأجل نحرها، ومن رقبتها وعنقها، ومن رقبتها وعنقها تكتم أنفاسها، تكتم على أنفاسها وتخنقها وتشنقها، وتخنقها وتشنقها، اللهم أطلها يا ربنا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، فطل يا ربنا آثارها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله الولي القدير العظيم، بسم الله العزيز الحميد المجيد، بسم الله الكافي الشافي المعافي، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله القدوس السلام المؤمن المهيمن، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحكاد والعيون، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا، اللهم أطلها يا ربنا أحسادا وعيونا، اللهم أطلها يا ربنا أنفسا، اللهم أطلها يا ربنا عقادا. بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله العزيز القادر المقتدر القدير، اللهم يا ربنا سكن ألمها، اللهم أطل يا ربنا أصله، اللهم يا ربنا اقلع يا ربنا أصوله وجذوره يا ربنا، اللهم يا ربنا انزع يا ربنا أصله، انزع يا ربنا جذوره، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعينا، تنبع تنبع وتنبض وتتحرك، وتتحرك في بطنها، وتنبض في بطنها، وتتحرك في بطنها، وتنغزها، وتوخزها ألما ووجعا، تتحرك في بطنها طوليا، طوليا وعرضيا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم هدها يا ربنا هدا، كالجبل في بطنها، كالجبل في بطنها، اللهم أطلها تنفخ بطنها، اللهم أطلها يا ربنا على إمساك، على إمساك، على إمساك، اللهم أطلها يا ربنا في أحشائها وفي أمعائها تحجرت وتصلبت، اللهم أطلها يا ربنا تغلي وتشوي وتكوي في بطنها كالبركان في بطنها، اللهم أطلها وأخمدها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا وأطفئها يا ربنا، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مربطا، فك مربطا يا ربنا، اخرج يا ربنا خبثا، فك يا ربنا مربطا، اخرج يا ربنا خبثا، فك يا ربنا مربطا، اخرج يا ربنا خبثا، يا ربنا في المعدة، في المعدة، يا ربنا يا ربنا في الأحشاء والأمعاء، على ألمها وعلى وجعها وعلى ضرها وعلى ضرها وعلى آلامها وأوجاعها وأسقامها وشكواها. الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم، خفف عنها ألمها يا ربنا. اللهم انزع يا ربنا جذوره، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اللهم اخرجه يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا ومع دورتها، اللهم اخرج يا ربنا اصل ألمها، اللهم اخرج يا ربنا جذوره، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اللهم اخرجه يا ربنا سحرا سما، اللهم اخرجه يا ربنا حسد عينا، اللهم اخرجه يا ربنا نفسا ومساء، اللهم احلله يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اصهر يا ربنا ما جمده، اللهم اصهر يا ربنا ما جمده، اللهم اقلع يا ربنا ما ثبته، اللهم انزع يا ربنا ما سمره، اللهم اطله يا ربنا، فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، بسم الله بسم الله بسم الله على بطنك يا أمة الله، بسم الله يصهر به ما في بطونهم، بسم الله بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم، بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا، بسم الله بسم الله بسم الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، بسم الله الولي الحميد، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله. الآن خفف الله عنكم، بسم الله خفف عنها يا ربنا، ألمها ووجعها وضرها يا ربنا وسقمها، خفف عنها يا ربنا، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا سقمها، اخرج يا ربنا كالجمر في بطنها، اخرج يا ربنا مربطا من بطنها، اخرج يا ربنا خبثا من بطنها، اخرج يا ربنا عقدا من بطنها، اخرج يا ربنا مسا من بطنها، اخرج يا ربنا نفسا من بطنها، اخرج يا ربنا سما من بطنها، اخرج يا ربنا عقدا، اللهم اخرج يا ربنا خبثا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. الله اكبر. اللهم اطره يا ربنا ألما شديدا، اللهم اطر يا ربنا اثاره، واذهبه يا ربنا، واذهب يا ربنا هذا الالم، اللهم اذهبه يا ربنا، اللهم اذهبه يا ربنا بزوال أصله وجذوره، بزوال أصله وجذوره سحرا وحسدا وعيونا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. ارقي بطنك يا أمة الله مما فيه واسر عليك في المعدة في المعدة وفي البنكرياس والكبد والطحال والمرارة وفي القولون وفي الاثني عشر وفي القولون وفي الاثني عشر. اللهم أطل ما في الأحشاء والأمعاء، اللهم أطل يا ربنا ما هو مربوط بسرة بطنها يا ربنا وبضلوع صدرها وظهرها وبفقارات ظهرها مربوطة كالحزام كالحزام وكالكمر على بطنها وظهرها. اللهم اطره يا ربنا يتنقل من بطنها لظهرها ومن ظهرها لبطنها، اللهم اطره يا ربنا في بطنها يسمع في ظهرها، اللهم اطره يا ربنا في ظهرها يسمع في بطنها، اللهم اطره يا ربنا يؤثر على رحمها، اللهم اطره يا ربنا يضيق صدرها ويكتم انفاسها، اللهم اطره على قلقها ووسوستها، اللهم اطره على ارقها، اللهم اطره يا ربنا على دوختها وصداعها، اللهم اطره يا ربنا على صرعها. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد. اللهم اطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره سحرا أسودا، اللهم أطره يا ربنا سحرا أزرقا وأحمرا وأبيضا، اللهم أطره يا ربنا سحر كواكب ونجوم، سحر أبراج، اللهم أطره سحرا على اسمها واسم أمها، اللهم أطره يا ربنا على التفريق وعلى التعطيل وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الصرع، اللهم أطره لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أطره يا ربنا عذابا مهينا لها وشقاء مستمرا لها، اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا وحقدا، اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم أطره أثر عين عين عين عين على حسن جسم وقامة وعلى نعمة وحكمة، اللهم أطره هذا الحسد الحسد الحسد الشديد والحقد والحقد والحقد الدفينة والعيون والعيون، اللهم أخرج عينا من بطنها، أخرج يا ربنا عينا من بطنها، أخرج يا ربنا عينا، عينا سلسلت بطنها، عينا آلمتها وأوجعتها، عينا حسدية، عينا من آثار، عينا عينا مع حسد، عينا مع نفس، عين عين عين، حل يا ربنا عقادها، أفك يا ربنا مرابطها، اللهم أطل يا ربنا هذه العين فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين، فيها عين جارية، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم فكها يا ربنا وانزعها كالمسمار في بطنها، اللهم انزعها يا ربنا، لها مرابط عظيمة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، اللهم فك المرابط هذه يا ربنا، اللهم فك المرابط هذه يا ربنا، اللهم فك هذه المرابط يا ربنا، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم أطلها وقطعها يا ربنا، اللهم اطهرها قطعها ومزقها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، لا ألم بعد اليوم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، لا صرع بعد اليوم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطلها وأخرجها من أعلاها من أسفلها، أخرجها يا ربنا قيئة يا ربنا وغائطا وبولا ومع دورتها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الآن خفف الله عنكم، الآن الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، بسم الله بسم الله، الآن خفف الله، الآن خفف الله عنكم، اللهم أطلها يا ربنا أسحرا وأحسادا وعيونا، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم صرها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا عامة لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، بسم الله، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا لأفراد العائلة للإخوان والأخوات، اللهم أطلها وفكها يا ربنا، اللهم أطلها على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الضر الشديد وعلى غلبة عليهم وعلى غلبة عليهم، اللهم أطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، الآن خفف الله عنكم، اللهم خفف عنها يا ربنا وعن أهلها أجمعين، عن الحاضر والغائب يا رب العالمين، خفف عنهم آلامهم وأوجاعهم يا ربنا، اللهم أطل آثارها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أصولها وجذورها أسحارا وأحسادا وعيونا وعقادا، واخرج يا ربنا شياطين ساكنين في بطونهم، اخرج يا ربنا شيطانا من البطن، اللهم اخرج هذا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، واحل عقد القرين، احل يا ربنا عقد الشيطان القرين، اللهم احل عقده، اللهم احل عقده على الالم وعلى الوجع وعلى الضلال والاضلال وعلى السوء وعلى الشر، اللهم اطل اثره، اللهم احل عقده، اللهم احل عقده من بطنها من بطونهم اجمعين، اللهم اطل هذا الاثر يا ربنا، بسم الله، الان خفف الله عنك،